بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: ولا تضف لمفرد معرف أيا. لا تضف أيا، لا تضف كلمة أي إلى مفرد معرفة. مفرد معرفة، مفرد يعني ليس مثنى ولا جمعا، هنا المقصود ليس مثنى ولا جمعا، ومعرف يعني ليس نكرا. فلا تضف أي إلى مفرد معرفة، لا تقول أي زيد، لا يقال أي زيد، تمام. ثم قال: وإن كررتها فأضفي. أما إذا كررتها فيجوز لك أن تضيف أي إلى مفرد معرفة. إذن يقول ناظم: وإن كررتها فأضفي. هذه الصورة الأولى التي يجوز فيها أن تدخل أي على مفرد معرفة. الصورة الثانية قال: أو تنوي الأجزاء، أو تنوي الأجزاء، وسنوضح الاثنين. إن كررتها يعني إن كررت أي جاز أن تضيفها إلى مفرد معرفة، مثلا تقول: أيك وأيهما أفقه، أيك وأيكهما أيهما أفقه أو أعلم مثلا. فهنا أنت أضفت أي في المرة الأولى، أضفته إلى قولك أيك، والكاف مفرد معرفة، معرفة لأنه ضمير، ومفرد لأنه ليس بمثنى ولا جمع. هذا لماذا جاز؟ لأنك كررت أي. الصورة الثانية: أو تنوي الأجزاء، تنوي الأجزاء قصره لأجل البيت، أصلا يقول أجزاء بالهمز، يعني إذا نويت جزءا معينا فيجوز لك أن تدخل أي على مفرد معرفة. مثلا عندما تقول: أي البيت أحسن، أي البيت أحسن، أنت ماذا تقصد؟ تقصد أي أجزاء البيت أحسن، صح؟ أي البيت أحسن، عندما تدخل أنت وترى بيته عجبك فتسأل صاحب البيت، تقول له: أي البيت أحسن، يعني أي أجزاء البيت أحسن، الجدار أم الباب أم الكرسي أم أي أجزاء. فهنا أنت لم تقصد البيت كله، وإنما قصدت الأجزاء. هذا معنى قول الناظم: أو تنوي الأجزاء. فحينئذ يجوز أن تدخل أي إلى مفرد معرفة، فتقول: أي البيت أحسن، أضفت أي إلى كلمة البيت، والبيت مفرد معرفة. إذن متى يجوز أن ندخل أي؟ نقول: الأصل عدم جواز إدخال أي على مفرد معرفة، فلا يقال أي زيد، إلا في صورتين: إذا كررت فيجوز، أو نويت الأجزاء فيجوز. ثم قال: وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا. أي كما تعرفون تأتي موصولة، تأتي اسما موصولا، وهذا درسناه في باب الاسم الموصول. تذكرون عندما مثلنا بقوله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، وقلنا إن أي هنا اسم موصول بمعنى الذي، فالمعنى أيه ثم ننزعن من كل شيعة الذي هو أشد، تمام. أي هذه التي بمعنى الاسم الموصول، هذه لا تدخل إلا على المعرفة، لذلك قال تعالى: أيهم أشد. فأي مضاف والها مضاف إليه، يعني لا تضاف أي الموصولة إلا للمعارف. أيهم أشد، أي مضاف والها مضاف إليه، ومعلوم لديكم أن الها أعرف المعارف لأنه ضمير. هذا معنى قول الناظم: وخصصا بالمعرفة موصولة أيا، أي أخصصا، أخصصا هذه النون التوكيد، أخصصا أيا حال كونها موصولة، أخصصها بمن؟ بالمعرفة، أي بالمعارف. فلا تضيف أي الموصولة إلا إلى المعرفة. ثم قال: وبالعكس الصفة. ما هو عكس المعرفة؟ عكس المعرفة النكرة. فيقول الناظم: أما إذا جاءت أي صفة، إذا جاءت أي صفة فإنها تضاف إلى النكرات، تضاف إلى النكرات. مثلا تقول: مررت بعالم، أي عالم، مررت بعالم، أي عالم، طيب يعني عالم عظيم. فأي هنا وقعت بعد نكرة، ذلك هي نعت، نعت لعالم. فالناظم يقول: هذه أي ما نوعها؟ هل هي اسم موصول؟ لا، هذه أي نعتية. نعم وقعت صفة لموصوف، فهذه ما حكمها؟ هذه لا تضاف إلا إلى النكرات كما ترون. أي عالم، أي مضاف، وعالم مضاف إليه، وعالم نكرة، واضح؟ لا تضاف إلا النكرة. إذن أي الموصولة تضاف إلى المعارف، وأي النعتية تضاف إلى النكرات، وبالعكس الصفة. هذا معنى قوله وبالعكس الصفة. ثم قال وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام. يقول أما إذا كانت أي شرطية، ودرسنا في الآج الرومية أن أي تأتي شرطية، ومثلنا عليه بقوله تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء والحسنى، هذه أي شرطية، أي هذه شرطية. فإذن أي تأتي شرطية، وتأتي أيضا استفهامية لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، صح؟ أي كتاب أو أي كتاب قرأت، أي كتاب قرأت. إذن أي تأتي شرطية وتأتي استفهامية. فإذا كانت شرطية أو استفهامية فما حكمها؟ قال الناظم فمطلقا، مطلقا يعني إيش مطلقا؟ يعني لك أن تدخلها على المعارف ولك أن تدخلها على النكرات، واضح هذا؟ بلا قيد، لك أن تضيفها إلى المعارف ولك أن تضيفها إلى النكرات بدون شرط، بدون شروط. فمطلقا كمل بها الكلام، أي كمل بها كلامك، فإن شئت أضفتها إلى نكرة وإن شئت أضفتها إلى معرفة. مثلا تقول في الاستفهامية مثلا أي الرجلين عندك، هنا أضفته إلى معرفة، وتقول أي رجل عندك، هنا أضفته إلى نكرة، هذا جائز هذا جائز. تقول في الشرطية أي الكتابين تقرأ أقرأ، هذه شرطية، واضح؟ تجزم فعلين مضارعين مثل بقية أدوات الشرط، تجزم فعلين مضارع، هنا أضفت أي إلى معرفة. ولك أن تقول أي كتابين تقرأ أقرأ، هنا أضفتها إلى نكرة، واضح؟ ويتحصل من هذا أن أي تأتي على أربعة أشكال، تأتي موصولة، وتأتي صفة لموصوف، وتأتي شرطية، وتأتي استفهامية، واضح؟ وحتى هذه التي قال عنها الناظم صفة نوعان، قد تكون نعتية وقد تكون حالية. إذا كان قبلها نكرة نعت، وإذا كان قبلها معرفة حال، واضح؟ فصارت الأنواع بالتفصيل خمسة وبالإجمال أربعة، واضح؟ وتقريبا كلها موجودة في القرآن، تقريبا الشرطية موجودة في القرآن، الاستفهامية موجودة في القرآن، الموصولة موجودة في القرآن، النعتية لا يحضرني مثالها الآن هل موجودة ولا لا، لكن المهم أغلبها موجود في القرآن، واضح؟ وأنا شرحتها لكم بإيجاز، ولا فيها تفاصيل كثيرة. على كل حال ثم قال وألزموا إضافة لدن، من الأشياء الملازمة للإضافة، من الأشياء الملازمة للإضافة كلمة لدن، فماذا يكون حكم ما بعدها؟ قال الناظم فجر، أي ما بعدها يكون مجرورا. إذن لدن من الأمور الملازمة للإضافة، فلا تأتي بدون إضافة، لا يقال خرجتم من لدن، لا تأتي هكذا بدون إضافة، بل لابد أن تضاف، فتقول خرجت من لدن زيد، لدن مضاف وزيد مضاف إليه مجرور. وهي من الأمور، من الأشياء الملازمة للإضافة، لا تستعمل بدون إضافة، وما بعدها يكون مجرورا بالإضافة، واضح؟ في القرآن من لدن، لدن مضاف ونا مضاف إليه، واضح؟ ثم قال ونصب غدوة بها عنهم ندر، ونصب غدوة بها أي بلدن عنهم أي العرب نادر. أحيانا يأتي ما بعد كلمة لدن منصوبا، وهذا بالتحديد في كلمة غدوة، يعني يقصد أنه ورد في كلام العرب في بيت شعري, ورد في بيت شعري أن الشاعر أدخل كلمة لدن أضافها إلى كلمة غدوة, وكان واجب أن يجر فيقول لدن غدوة مضاف ومضاف إليه, لكن الشاعر قال لدن غدوة. واضح؟ هذا ما حكمه؟ نادر. يقول ونصب غدوة بها عنهم نادر, هذا نادر. واضح؟ طيب ما إعرابه هذا المنصوب؟ اختلفوا فيه ولا يهمكم هذا الخلاف الآن, لكن من الأقوال قيل تمييز, خلاص تقول غدوة تمييز, لدن غدوة, لكن هذا الشاذ. ما الصواب؟ الصواب أن يقول لدن غدوة. ثم قال ومع مع فيها قليل, انتقل الآن إلى كلمة مع. كلمة مع من الأمور الملازمة للإضافة, من الكلمات التي لا تستعمل إلا مضافة, لا تستعمل مقطوعة, لا تقول كنت مع, لابد أن يأتي بعدها شيء مضافا إليه. لكن كيف ننطق العين من مع؟ قال الناظم ومع مع فيها قليل, يعني إسكان العين في كلمة مع قليل والكثير الفتح, هذه اللغة الأولى. ثم قال ونقل عن العرب فتح وكسر لسكون يتصل, إذا كان بعدها ساكن ففيه لغتان, نقل فتح ونقل كسر. مثلا إذا قلت كن مع الحق, كن مع الحق, مع جاءت بعد كلمة الحق, بعد العين ما هو الحرف الذي بعد العين؟ الألف ساكنة ولا متحركة؟ ساكنة, إذا جاء بعدها ساكن, فإذا جاء بعدها ساكن متصل بها جاز لك اللغتان. قال الناظم فتح فتقول كن مع الحق. واضح؟ وكسر كن معي الحق, معي تكسر العين. واضح هذا؟ فتلخص أن كلمة مع تنطقها العرب من حيث هي, تنطقها العرب إجمالا على ثلاثة أشكال, إما أن تفتح العين, وإما أن تسكن العين, وإما تكسر العين. واضح؟ ثلاث لغات على التفصيل الذي ذكرناه. ثم قال وضم بناء غيرا, كلمة غير اضممها واجعلها مبنية, قوله بناء يعني اجعله مبنية لا معربا. متى؟ إن عدمت ما له أضيف, يعني إن لم يكن بعده مضافا إليه. ناويا ما عدم, يعني نويت المحذوف, وهذا درسناه في شرح القطر من أوائل شرح القطر. غير هنا من أخوات قبل وبعد, تذكرون قبل وبعد في شرح القطر, من أوائل الدروس في شرح القطر عندما تكلم ابن هشام عن البناء مثل بقبل وبعد, وذكرنا لها كم حالة؟ أيوة أربع حالات, في واحدة منها تبنى على الضم, لله الأمر من قبل ومن بعد. صح؟ متى هذا؟ إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه, هذا معنى قول الناظم. إذن هذا الذي قلناه يندرج وينسحب أيضا على كلمة غير, إذن قبل بعد غير أول حسب والجهات الست, هذه كلها حكمها ما هو؟ أنها تبنى في حالة, ما هي هذه الحالة؟ إذا حذف المضاف إليه ونويت المعنى. مثلا تقول في مثلا تقول جاء غير زيد مثلا, أو جاء غير طالب, ثم حذفت طالب الذي هو المضاف إليه ونويت معناه, نويت معناه, فحينئذ تبني غير على الضم, جاء غير. هذا معنى قول الناظم وضمم بناء, أي اجعل غير مبنيا على الضم. غيرا, هذا غير مفعول به لإضمم. إن عدمت ما له أضيف, أي إذا كان المضاف إليه غير موجود معدوم. ناويا ما عدم, أي نويت في قلبك أنه موجود وإلا هو في الحقيقة غير موجود. طيب لم يمثلوا بمثال واضح على غير عندكم, لكن في قبل واضح, لله الأمر من قبل, فقبل هنا وكذلك بعده مبني على الضم. لماذا؟ لأننا حذفنا المضاف إليه ونوينا معناه. فالأصل لله الأمر من قبل الغلب ومن بعد الغلب، حذفنا كلمة الغلب الذي هو مضاف إليه ونوينا المعنى، وهذا شرحناه بالتفصيل في شرح القطر، وذكرنا أن له أربع حالات. ثم قال قبلك غيره، قبلك غيره أي الذي ذكرناه لك في غير اسحبه أيضا إلى قبل، فحكمهما واحد. إيش يعني حكمهما واحد؟ يعني إذا حذفت المضاف إليه ونويت معناه تبني قبل على الضم، كما قال تعالى لله الأمر من قبل، فقبل مبني على الضم في محل جر بمن، وتقول زرتك من قبل، وأنت تقصد زرتك من قبل مثلا اليوم مثلا، أو أي كلمة أنت نويتها حذفتها ونويت معناها. هل هذا خاص فقط بقبل وغير؟ لا، بعد، حسب، أول، ودون، والجهات أيضا، وعلو. الجهات يعني جهات ست، فوق، تحت، يمين، شمال، أمام، خلف. وعلو، علو يعني فوق، يعني العالي، يعني العلو. هذه كلها حكمها واحد، إذا حذفت المضاف إليه ونويت المعنى، نويت معناه، حينئذ يكون مبنية على الضم. مثلا تقول رأيتك مثلا فوق البيت، هنا أنت صرحت بالمضاف إليه، صرحت بالمضاف إليه، فحينئذ لا يبنى. متى يبنى؟ إذا حذفت المضاف إليه الذي هو البيت ونويت المعنى، وتقول رأيتك فوق، فوق، حذفت المضاف إليه ونويت معنى. نعم. ثم قال وأعرب نصبا إذا ما نكرا قبلا. أما إذا لم تضفه لشيء ولم تنوي الإضافة وجعلته مقطوعا، فحينئذ ينتقل من البناء إلى الإعراب، يكون معربا. مثلا قول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا، كلمة قبلا هنا معربة أم مبنية؟ معربة، لذلك هي منصوبة على نصبها الفتحة. لماذا؟ لأن لم ننوي الإضافة، فلا يوجد مضاف إليه محذوف، وليس هناك مضاف إليه منوي، واضح؟ لا لفظ ولا معنى، مقطوع عن الإضافة. مثل أن تقول شخص زرتك قبلا، طيب قبل إيش؟ لا تقصد أنت شيء معين، قبل مطلقا، واضح؟ هذا حكمه ماذا؟ قال الناظم وأعربوا، إذن تجعله معربا نصبا وتجعله منصوبا. إذا ما نكرا، إذا نكرته، إذا جعلته منكرا وليس مضافا وليس يعني معرفة، إذا ما نكرا قبلا. نعم. وما من بعده قد ذكر، ولا يوجد شيء مذكور بعد كلمة قبل. فساغ لي الشراب وكنت قبلا، هل يوجد شيء بعد قبل؟ لا، لم يضفه إلى شيء معين، فهذا حكمه أنه معرب وينصب بالفتحة. ثم قال وما يلي المضاف، ما هو الذي يأتي بعد المضاف؟ المضاف إليه، هذا ما به. قال وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب. أحيانا العرب تجعل المضاف إليه يخلف المضاف في الإعراب، فيجلس مكانه ويأخذ إعرابه. مثلا واسأل القرية، هذا مثال مشهور جدا، وهذه الآية يريدونها في النحو وفي البلاغة وفي الأصول وفي علوم كثيرة. قالوا واسأل القرية، أصله واسأل أهل القرية، أهل القرية، أهل مضاف والقرية مضاف إليه، تمام؟ ما حكم المضاف؟ منصوب. ما حكم المضاف إليه؟ مجرور. ماذا حصل؟ حذفوا المضاف وأخذوا المضاف إليه ووضعوه في مكان المضاف وأعطوه إعرابه. فما هو إعراب المضاف؟ النصب. أعطوا قرية النصب، فقالوا إيش؟ واسأل القرية، وكان الأصل أن يقال واسأل أهل القرية. فهذه القرية التي هي مضاف إليه كانت مجرورة، سحبناها ووضعناها في مكان المضاف الذي هو أهل، وحذفنا أهل، ولما حذفناه أخذنا صلاحيته الذي هو النصب وأعطيناه إياه. واضح هذا؟ مثلا تقول اسأل المدرسة، يقول لك مثلا استفسر، مثلا يقول استفسر من الجامعة أو اسأل الجامعة. الجامعة جدار لا تجيب ولا تسأل، لكن المقصود اسأل مدير الجامعة مثلا أو أهل الجامعة. واضح؟ وما يلي المضاف يأتي خلف عنه يخلفه في الإعراب إذا ما حذف. من الذي يحذف؟ المضاف، المضاف إليه، المضاف كما رأيتم. ثم قال وربما، وربما من الأشياء التي تفعلها العرب قليلا، وربما جر الذي أبقوا، وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم. أحيانا العرب تجعله مجرورا وتبقيه كما هو كأنه لم يحصل شيء. مثلا يعني الآن الشاعر يقول، انظروا البيت إذا كان موجود عندكم، أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد في الليل نارا. انظر قوله ونار، كان الظاهر أن نار معطوفة على إيش؟ على امرأة، والمعطوف على المنصوب منصوب، هذا هو كان متواتر للذهن. لكن هنا ماذا حصل؟ هو يريد أن يقول أكل امرئ تحسبين امرأة وكل نار توقد في الليل نارا، وتحسبين كل نار توقد في الليل نارا. واضح المعنى؟ فماذا فعل؟ كل نار، كل مضاف ونار مضاف إليه، حصلت عملية واحدة ولم تحصل الثانية من العمليات التي ذكرناها في واسأل القرية. في واسأل القرية ماذا فعلنا؟ قلنا أصله واسأل أهل القرية. إيش فعلنا؟ حذفنا المضاف ونقلنا المضاف إليه مكان المضاف وأعطيناه إعرابه، صح؟ هنا لا، هنا حذفنا المضاف فقط وهو كلمة كل، وكل نار. ثم ماذا فعلنا؟ لم نعطي نار إعراب كل الذي هو النصب، بل جعلناه باقيا كما هو مجرورا، كأن المضاف موجود، كأن المضاف موجودا. هذا معنى قول الناظم وربما أبقوا الذي جر. من الذي ينجر؟ المضاف أم المضاف إليه؟ المضاف إليه. وربما أبقوا الذي جروا، أي أي المضاف إليه، كما قد كان مجرورا قبل حذف ما تقدم، قبل حذف من؟ المضاف. واضح هذا؟ هذا جائز بشرط، بشرط قال لكن بشرط أن يكون ما حذف، من هو الذي حذف؟ المضاف، مماثلا لما عليه قد عطف، مماثلا لما عليه قد عطف. لابد أن تكون كلمة تماثلها موجودة في الكلام السابق. موجودة ولا مش موجودة في البيت؟ وهي كلمة كل التي أضيفت إلى إيش؟ امرئ. أكل امرئ وكل نار. واضح هذا؟ فلوجود كلمة مماثلة لها في الكلام السابق استغنينا عن كل وحذفناها. لماذا؟ دل الأول على الثاني فاستغنينا بالأول عن الثاني ودل السياق عليه، فيندرج تحت قاعدة وحذف ما يلام جائز. واضح؟ ثم قال ويحذف الثاني. الآن نعكس، قبل قليل في الصورة الأولى والثانية كنا نحذف من؟ نحذف الأول وهو من؟ المضاف. الآن لا، الآن سنحذف الثاني وهو المضاف إليه. قال ويحذف الثاني وهو المضاف إليه فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل، كأنه متصل بالمضاف إليه، ويبقى المضاف كما هو لم يتغير. مثلا سمع عن العرب أنهم قالوا قطع الله يد، قطع الله يد ورجل من قالها. قطع الله يد ورجل من قالها ما فيها اشكال، ورجل من قالها لأن رجل مضاف ومن مضاف إليه، لذلك حذف التنوين كما تعلمون، لا نجمع بين التنوين والإضافة، صح؟ طيب، فلذلك كلمة التنوين من كلمة رجل محذوفة. ليش؟ لأنها أضيفت إلى من، هذا ليس في شاهد ولا في إشكال. الإشكال في كلمة يد، قطع الله يدا. طيب، يدا مفعول به، أين تنوينه؟ غير موجود. لماذا حذفنا التنوين مع أنه لم يضاف؟ هل يد مضاف لشيء؟ في الظاهر غير مضاف لشيء. فإذا ذهبت الإضافة مفروض يأتي من؟ التنوين، صح ولا؟ فكان الواجب أن يقال قطع الله يدا ورجلا من قال، لكن العربي قال قطع الله يدا، كأنه يتخيل وجود مضاف إليه. واضح؟ فلذلك قال الناظم ويحذف الثاني، فهو العربي هنا حذف الكلمة الثانية الذي هو المضاف إليه، ويبقى الأول كحاله، يبقى الأول كحاله وهو كلمة يد. إيش يعني كحاله؟ يعني بدون تنوين. إذا به يتصل كأنه متصل بالمضاف إليه، فإذا جمعت جئت بالإضافة هل تأتي بالتنوين؟ لا، يبقى المضاف كما هو. فلذلك العربي تعامل مع كلمة يد هنا كأنها مضافة إلى كلمة أخرى، فقال قطع الله يدا، مفروض يقول يد من قالها ورجل من قالها، هذا المفروض. فيضيف يد إلى من ويضيف رجل إلى من، فهمتم؟ لكنه ماذا فعل؟ حذف من الأول اكتفاء بالثاني، يعني كان يقول أنا سأذكره بعد قليل، واضح. وهذا عكس ما تقدم قبل قليل، الأصل أن يحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، لكن هنا ما فعل، حذف من الأول لدلالة الثاني عليه، واضح؟ هذا موجود، هذا موجود في كلام العرب، لكن الأصل هو الأول، أولا تبين لي ثم تحذف، ليس تحذف ثم تبين لي. طيب، نفس الشرط، قال بشرط عطف، بشرط وجود عطف، أين العطف؟ بواسطة أي حرف؟ الواو. وإضافة إلى مثل الذي له أضفت أولا، نفس الشرط تقريبا، يعني بشرط أن تضيف يد إلى مثل الذي أضفت له رجل، فرجل أضفته إلى إيش؟ من صح؟ فكذلك تضيف يد إلى من، فتقول قطع الله يد من قالها، هذا التقدير، ورجل من قالها، واضح هذا؟ ثم ختم باب الإضافة بمسألة، ختم باب الإضافة بمسألة أخيرة وسيتكلم عنها في بيتين. هل يجوز أن تفصل بين المضاف والمضاف إليه؟ هذه هي المسألة. نحن نعرف أن المضاف والمضاف إليه أخوان شقيقان متلازمان، فإذا جاء المضاف مباشرة يأتي بعده من؟ المضاف إليه، صح ولا؟ هذا الطبيعي. هل يجوز أن أقحم كلمة في الوسط بين المضاف والمضاف إليه؟ هذا ما سنبحثه الآن، واضح المسألة؟ قال الناظم فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز. إذا جائز ولا لا؟ جائز. نرتب البيت، أجز فصل مضاف عن المضاف إليه. ما صفة هذا المضاف؟ شبه فعل، يعني بشرط أن يكون هذا المضاف يشبه الفعل، يعني مثل إيش؟ اسم الفاعل واسم المفعول صفة مشبهة والمصدر الذي يعمل عمل الفعل. الذي ينصب إيش؟ ما دام هو يعمل عمل فعله إيش ينصب؟ قال أن يفصل إما أن ينصب مفعولا أو ظرفا. فإيش تفعل؟ لأن عندك مضاف ومضاف إليه. المضاف عبارة عن شيء يعمل عمل فعله، يعني ينصب، يعمل. فأنت ماذا تفعل؟ تأتي بمفعوله وتضعه في الوسط بين من ومن؟ بين المضاف ومضاف إليه، واضح؟ إذن من يأتي أول؟ المضاف، ثم مفعول به. مفعول به لمن؟ للمضاف. طيب، سيأتي المثال بس افهموها الآن نظريا. يأتي أولا مضاف، ثم في الوسط نقحم مفعول به، ثم نضع في الأخير مضاف إليه، هذا جائز. الصورة الثانية، مفعول به ثم في الوسط ظرف ثم في آخر شيء مضاف إليه. واضح هذا؟ والظرف هذا متعلق بمن؟ متعلق بالمضاف. أحسنت، لا بد أن يكون متعلقا بالمضاف، لا يكون أجنبي منه، ليس له علاقة به. إذن لا بد أن يكون المضاف من الأشياء التي تعمل حتى يتعلق بها الظرف، لأن الظروف والجار مجرور كما تعلمون لا يتعلق إلا بالأفعال أو ما يشبه الأفعال. مثال، قال الله عز وجل في قراءة: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، انتبه، أولاد مفعول به، قتل أولادهم شركائهم. أين المضاف؟ قتل. أين المضاف إليه؟ شركائهم، لذلك هو مجرور. هذه قراءة، قتل مضاف وشركائهم مضاف إليه، واضح؟ طيب، وما أعرب أولادهم؟ مفعول به، مفعول به لمن؟ للمضاف. من هو المضاف؟ قتل. كيف مفعول به لقتل؟ لأن قتل مصدر، والمصدر يعمل عمل فعله، كأنه قال أن يقتل شركاؤهم أولادهم، كأنه قال هكذا. واضح هذا؟ فماذا حصل الآن؟ فصلنا بين المضاف وبين المضاف إليه بإيش؟ بمفعول به. مفعول به لمن؟ للمضاف. هذا جائز ولا لا؟ قال الناظم: أجز فصل مضاف يشبه الفعل ما نصب مفعولا. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية، أو ظرفا نفس الشيء، سمع العرب أنهم قالوا: تركوا يوما نفسك وهواها. تركوا مضاف، نفسك مضاف إليه مجرور على جر الكسرة، يوما يوما ظرف متعلق بمن؟ بترك. كيف تعلق يوما بترك مع أن ترك مصدر؟ نقول لأن المصدر يعمل عمل فعلي، يعني أن تترك نفسك يوما. ففصلت بين المضاف والمضاف إليه بإيش؟ بالظرف. وهذا الظرف هل هو أجنبي من ترك؟ لا، بل هو متعلق به. فالمعنى ترك نفسك يوما، ويوما متعلق بترك. واضح؟ هذا معنى قوله: أجز فصل مضاف شبه فعل يشبه الفعل ما نصب مفعولا أو ظرفا. ثم انتقل إلى صورة جديدة في نفس الموضوع، الفصل بين المضاف والمضاف إليه. هل يجوز أن تفصل بين المضاف والمضاف إليه بقسم يمين؟ قال الناظم: ولم يعب فصل يمين، ولم يعب فصل يمين، ليس بعيب، عادي، ليس بعيب، لا تقلق، افصل بين المضاف والمضاف إليه باليمين. فيجوز لك أن تقول: هذا كتاب والله زيد. كتاب مضاف، وين المضاف إليه؟ زيد. فصلت بينهما بإيش؟ بالقسم. هذا جائز أم غير جائز؟ جائز. ثم قال: واضطرارا وجد في الضرورة الشعرية ما يلي: بأجنبي أو بنعت أو نداء. وجد في كلام العرب من باب الضرورة الشعرية الفصل بين المضاف والمضاف إليه في ثلاثة صور: الفصل بينهما بأجنبي، الفصل بينهما بنعت، الفصل بينهما بنداء. فهذا إذا وجدته فهو ضرورة شعرية، يحفظ ولا يقاس عليه. نأخذ الأول: أجنبي. أجنبي مثلا قال الشاعر العربي: كما خط الكتاب بكف يوما يهودي. عندكم البيت؟ انظروا البيت، الشاهد في قوله: بكف يوما يهوديا، احذف يوما، بكف يهوديا، خلاص، بكف يهوديا، كف مضاف ويهوديا مضاف إليه. بماذا فصلنا بين كف وبين يهودي؟ بيوما. هذا ضرورة شعرية، هذا ضرورة شعرية يحفظ ولا يقاسم. طيب سيقول قائل أنتم قلتم قبل قليل يجوز الفصل بينهما بالظرف ويوما هنا ظرف، لماذا لا يجوز؟ أيوة أحسنت، لأن يوما هنا صحيح أنه ظرف، لكن هل هو متعلق بكف؟ متعلق بمن؟ أحسنت، متعلق بخطة. المعنى كما خط الكتاب يوما بكف يهودي، كما خط الكتاب يوما بكف يهودي، فيوما متعلق بخطة، فهو متصل به ومرتبط به ويرجع إليه في المعنى وفي العمل. أما كف فليس له علاقة بيوما، فهو أجنبي منه. ثم كف اسم جامد محض، ليس بمصدر، هو اسم جامد لا يعمل عمل الفعل. أما خطة فخطة فعل ماضي مغير الصيغة، والأفعال تعمل. هذا هو المثال، أو هذا ما حكمه؟ ضرورة شعرية يحفظ ولا يقاس عليه. الصورة الثانية، أو بنعت، أن تفصل بين المضاف والمضاف إليه بالنعت. مثلا قال الشاعر من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي، اجعل شيخ الأباطح، اجعله بين شرطتين، واحذف شيخ الأباطح، اقرأ الكلام من ابن أبي، من ابن أبي طالب، من ابن أبي طالب، أبي مضاف وطالب مضاف إليه، فصلت بين المضاف والمضاف إليه بنعت. ما هو هذا النعت؟ شيخي الأباطح، شيخي هذا نعت لأبي، ففصلت بين المضاف والمضاف إليه بالنعت. هذا يجوز ولا لا يجوز؟ هذا ضرورة شعرية لا يجوز، فإن ورد فهو ضرورة شعرية يحفظ ولا يقاس عليه. واضح؟ الثالث، أن تفصل بينهما بالنداء، النداء. قال الشاعر كأن برذون أبا عاصم زيد حمار دق باللجام، كأن برذون أبا عصام عفوا زيد حمار دق باللجام. من يقول أين الشاهد؟ أين المضاف؟ وأين المضاف إليه؟ المضاف أين هو المضاف؟ برذون هو المضاف، أحسنت، والمضاف إليه؟ زيد، والفاصل؟ أبا عصام. أبا عصام هذه جملة ندائية فصل بينها وبين المضاف والمضاف إليه، المضاف برذون وزيد المضاف إليه، فالمعنى هكذا كأن برذون زيد يا أبا عصام، لأن أبا منادى. واضح لكم؟ هذا ما حكمه؟ ضرورة شعرية. واضح هذا؟ فتلخص الآن لكم أنه يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه قياسا في ثلاث صور، إذا كان المضاف شبه فعل، أن تفصل بالمفعول به، أن تفصل بالظرف الذي يتعلق به وليس بأجنبي، أن تفصل بإيش؟ باليمين. هذه ثلاثة جائزة. أما الضرورة الشعرية فجاءت في ثلاث مواضع، مع الأجنبي ومع النداء ومع النعت. واضح هذا؟ ثم قال رحمه الله تعالى المضاف إلى ياء المتكلم. هذا الفصل مهم، وهو جزء من الباب السابق، فالباب السابق باب الإضافة، هذا الفصل هو جزء منه، لكن أفرده لأن له مباحث خاصة به. هنا سنتكلم عن إضافة الاسم إلى ياء المتكلم بالتحديد. فماذا يحصل للاسم إذا أضيف لياء متكلم؟ عندك كلمة كتاب، تريد أن تضيف كتاب إلى ياء متكلم، ماذا ستقول؟ كتابي، صح؟ ماذا حصل لآخر كتاب وهو الباء؟ كسر لأجل مناسبة الياء، كما تعرفون نقول منع من ظهور اشتغال المحل، صح؟ إذن هذا المبحث سنتكلم فيه عن إضافة الاسم إلى ياء متكلم وما يطرأ عليها من تغييرات. إذا كان صحيح الآخر فليس في إشكال، كتاب كتابي، ولد ولدي، بيت بيتي، شجر شجرتي، هذا ليس في إشكال. لكن الإشكال سيأتي معك إذا كان مختوما بحرف علة مثل ألف أو واو أو ياء، أو كان مثنى أو كان جمعا، فهنا كيف تضيفه يا متكلم؟ هذا الفصل يعلمك هذا، مهم جدا هذا الفصل. قال آخر ما أضيف للياء اكسر، اكسر آخر ما أضيف للياء، فقل في كتاب كتابي، واضح؟ ثم قال إذا لم يكن معتلا، استثنى أربع صور، إذا لم يكن معتلا كرام، رام رمى يرمي فهو رام، هذا إيش تصنيفه؟ اسم منقوص، إذن نضع الاسم منقوص على جنب. وقذا هذا اسم إيش؟ مقصور، والقذا هو هذا الوسخ الذي يقع على العين، إذا نستثني الاسم المنقوص ونستثني الاسم المقصور. ثلاثة، أو يكو كابنين هذا مثنى، وزيدين هذا جمع المذكر السالم. إذا هذه الأربعة اجعلها على جنب، لها تفصيل خاص، رام اسم منقوص، قذا اسم مقصور، ابنين مثنى، زيدين جمع مذكر السالم، هذه الأربعة فيها تفاصيل ستأتي. قال ثم ذكر فائدة تتعلق، هذه فائدة يعني أشبه بالاستطراد، نحن نريد أن نعرف حكم آخر هذه الكلمات أم حكم الياء، المفروض آخرها. فنقول في كتاب، نريد أن نعرف كتاب، الباء من كتاب تكسر أم تضم أم تفتح؟ فيقول ناظم آخر ما أضيف للياء اكسر، فتقول كتابي، واضح؟ لكن لما يتكلم الناظم عن الياء نفسها، عن الياء نفسها، الياء في كتابي ما حركتها؟ ما حركة الياء في كتابي؟ ساكنة. هذا كيف سنعرف أنها ساكنة؟ سنعرفه من مفهوم المخالفة بعد قليل. المهم فالناظم الآن استطرد، قال هذه الأربعة، الاسم المقصور، الاسم المنقوص، المثنى، جمع مذكر سالم، هذه الأربعة أحكامها مختلفة، ولكن من باب الفائدة ياؤها تفتح. إذا تفهم من هذا أن ياء الأول إيش؟ ما دام هذه ياؤها تفتح، إذا الأول ياؤها إيش؟ تسكن، بمفهوم المخالفة. طيب، بمفهوم المخالفة. قال فذي أي الأربع جميعها أي بلا استثناء، الياء بعد فتحها احتذي، يعني تبع، فهذه الأربعة تفتح ياءها، تفتح ياءها. يعني مثلا فتى، فتى إيش تصنيفه من أربعة؟ فتى اسم مقصور، أضيفه إلى نفسك، ها فتايا، فتايا، تمام، الياء إيش صار لها؟ فتحت. وهكذا تفتح الياء مع مع مع مع الاسم المنقوص ومع مع المثنى ومع جمع مذكر السالم، واضح؟ تفتح الياء. ففهم من هذا أن الياء مع الأول ساكنة. نعم. طيب ثم فصل وقال وتدغم الياء فيه والواو. تدغم الياء فيه، في من؟ في الياء. تدغم الياء في الياء. والواو أي أيضا تدغم الواو في الياء بعد أن تقلبها إلى ياء، تمام؟ ما معنى هذا؟ يعني مثلا يقول الناظم إذا كانت الكلمة مختومة بالياء فادغم الياء في الياء. إيش عندنا من الأربعة مختوم بالياء؟ الاسم المنقوص، وأيضا المثنى والجمع في حالتي النصب والجر عند حذف النون للإضافة، صح؟ فسيكون مختوما بالياء، زيدي، بني، بني أصله بنين جمع ذكر سالم. فيقول الناظم إذا كانت الكلمة مختومة بالياء فأدغم هذه الياء في الياء، أي أي الثانية ياء إيش؟ ياء متكلم. فمثلا رامي الآن، رامي مختوم بالياء، تريد أن تضيف رامي إلى ياء متكلم، إلى نفسك، تقول هذا الرامي لي أنا، إيش تقول؟ أدغم الياء في الياء وافتح الياء، رامية، هذا رامية، واضح؟ طيب هذا معنى قوله وتدغم الياء فيه، أي تدغم الياء في الياء. طيب إذا كان مختوم بالواو، يقول إذا كان مختوم بالواو اقلب الواو إلى ياء ثم أدغم الياء في الياء. مثلا بنون، هذا إيش تصنيفه من أربعة؟ بنون جمع مذكر سالم. طيب تريد أن تضيف بنون إلى نفسك، تريد أن تقول أن هؤلاء الأولاد لك أنت، إيش تقول؟ بنية، بنية، صح ولا؟ ماذا فعلت؟ أين ذهبت الواو؟ قلبت الواو إلى ياء ثم أدغمت الياء في الياء. نعم. قال الناظم وتدغم الياء فيه والواو. ثم قال وإما قبل واو ضمة، فماذا تفعل فيه؟ إذا كان ما قبل الواو مضموما ماذا تفعل فيه؟ قال الناظم فكسره، فإن كسرته يهن، أي يسهل عليك النطق، يهن يعني يصبح هينا ويسهل عليك النطق. وهذا مثل نفس كلمة بنون، بنون ما قبل الواو مضموم، ما قبل الواو، ما هو ما قبل الواو؟ النون مضمومة، بنو نو، فأنت لا تستطيع أن تقلب الواو وتجعل النون مضمومة. فيقول الناظم إذا كان ما قبل الواو وسيكون في الغالب مضموما، طيب لأن حتى يصل النطق بالواو تأتي قبله بضمة، فيقول الناظم إذا أردت أن تنطق يعني الكلمة بسهولة، فإذا كان ما قبل الواو مضموما هذه الواو اكسرها، فلا تقول بنو بنو، اكسر الضمة، تقول إيش؟ بني. فكسرت الضمة الآن فحينئذ سيسهل عليك أن تقلب الواو إلى ياء ثم تضغم الياء في الياء فتقول هؤلاء بنية، يعني أولادي، واضح؟ فكسره يهن. طيب إذا عرفنا إذا كان مختوما بالياء وعرفنا إذا كان مختوم بالواو، إيش بقي؟ أحسنت، بقي إذا كان مختوما بالألف، من هو من الأصناف الأربعة؟ الاسم المقصور، وبعد الاسم المقصور المثنى. أحسنت، المثنى في حالة الرفع يكون مختوم بالألف، صح ولا؟ لأنك إذا أضفته ستحذف النون تلقائيا كما درسنا في باب الإضافة، نونا تلي الإعراب أو تنوين مما تضيف احذف كطور سينا، صح؟ فحينئذ أنت حذفت النون، إيش بقي بعد حذف النون في حالة الرفع؟ ألف، تقول جاء زيدان، لو حذفت النون تقول جاء زيدا، مختوم بالألف. إذن عندك شيئان بالألف، المثنى في حالة الرفع والاسم المقصور. دعنا الآن مثلا مع الاسم المقصور حتى لا نشوش عليكم. الاسم المقصور فتى، تريد أن تضيفه لنفسك، إيش تقول؟ أضف فتاة إلى نفسك، فتاي فتاي، وفي الوصل تقول فتايا. طيب فتايا، ماذا حصل؟ هل حصل شيء للألف؟ هل حصل لها شيء؟ ألف فتاة، هل حصل لها شيء أم سلمت من التغيير؟ سلمت من التغيير، لذلك يقول الناظم وألفا سلم، أي سلم الألف. إيش يعني سلمها؟ سلمها من التغيير ومن القلب ومن الإبدال ومن الحذف، تجعلها كما هي، فتقول في فتى فتاي، والألف موجودة ما راحت. عصى عصاي، قال هذه عصاي. واضح؟ ثم قال وفي المقصور عن هذيل، عن قبيلة هذيل، انقلابها ياء حسن عندهم، تستحسن قبيلة هذيل أن تقلب ألف المقصور إلى ياء وتدغم الياء في الياء. فإيش يقولون في فتى؟ يقلبون ألف فتى إلى ياء ثم يدغمون الياء في الياء، فيقولون في فتى فتيا، واضح؟ هوى، نحن ايش نقول هوى؟ هوايا، هم ايش يقولون؟ هوية. هذه قبيلة من؟ هذيل. وجاء في شعر هذيل كثيرا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي. محياي هذه على لغة من؟ لغتنا، هذه لغة الجمهور. قال رحمه الله: إعمال المصدر. شرع الآن في الأسماء التي تعمل عمل الفعل بعد أن فرغ من الأسماء المرفوعة والمنصوبة والمجرورة. نعم، ومجرورة قسمها إلى قسمين: مجرور بالحرف ومجرور بالإضافة، وقسم مجرور وتكلم عن إضافة بالتفصيل، وفرغنا منه الآن. الآن انتقل إلى الأسماء التي تعمل عمل الفعل، وكلكم درستم ذلك في شرح القطر. المصدر يعمل، واسم الفاعل يعمل، واسم المفعول يعمل، وصفة مشبهة، وأمثلة المبالغة، واسم المصدر، هذا كله سنتكلم عنها، وغالبها مر عليكم، ليس فيه جديد. قال: إعمال المصدر، هل يعمل المصدر؟ قال: نعم، بفعله المصدر ألحق. رتبوا البيت: بفعله المصدر ألحق. ألحق المصدر، أحسنت، ألحق المصدر بفعله. من أين أحيا؟ قال: في العمل. في العمل، كما أن فعله يعمل كذلك المصدر يعمل، كما أن يضرب يعمل كذلك مصدر يضرب يعمل. ما هو مصدر يضرب؟ الضرب. فالضرب يعمل كما أن يضرب يعمل. إيش يعني يعمل؟ يعني يرفع وينصب، وهذا عمله على ثلاث أشكال: مضافا واحد، أو مجردا اثنين، أو مع أل. مضافا مثل: ولولا دفع الله الناس. أين المصدر؟ دفعه. وقد عمل عمل فعله يدفع، تمام؟ ودفع مضاف، والله مضاف إليه، من باب إضافة المصدر إلى من؟ إلى فاعله أم إلى مفعوله؟ من الدافع؟ من الدافع؟ الله. وين المدفوع؟ الناس. إذن أضيف المصدر إلى من؟ إلى فاعله. فنقول دفع مضاف، ودفع الله، الله مضاف إليه مجرور من إضافة المصدر إلى فاعله، فهو مجرور لفظا، هو مجرور لفظا مرفوع محلا. الناس مفعول به، واضح؟ فهنا ما شكل المصدر؟ مضاف أم مجرد أم مع ال؟ مضاف. مضاف، هذا معنى قوله مضافا. الصورة الثانية: أن يكون مجردا يعني من إيش؟ يعني مجرد من ال ومجرد من الإضافة. مجرد من ال ومجرد من الإضافة. مثاله قوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. إطعام مصدر، فاعله هو، أين مفعوله؟ ها؟ يتيما. وما شكل المصدر هنا؟ مضاف أم مجرد أم مع أل؟ مجرد، لا فيه أل ولا فيه إضافة. الصورة الثالثة: أو مع أل، أن يكون المصدر محلا بأل. أن يكون المصدر محلا بأل، ماذا مثل له عندكم؟ ضعيف النكاية أعداؤه، عجبت من الضرب زيدا، وله شواهد أيضا شعرية: عجبت من الضرب زيدا. فالضرب هذا مصدر يعمل عمل فعله، وفاعله هو، وزيدا مفعول به، تمام؟ وما شكل المصدر؟ مضاف أم مجرد أم مع أل؟ مع أل. فصار حينئذ المصدر يعمل في ثلاث أشكال: إما أن يكون مضافا، وإما أن يكون مجردا من أل والإضافة، وإما أن يكون محلا بأل. ثم قال: بشرط. يعني هل المصدر يعمل مطلقا؟ الجواب: لا، له شرط، بل له شروط، لكن ناظم اقتصر هنا على هذا الشرط، وفي شرح القطر فصل ابن هشام في الشروط، ذكرها بالتفصيل، تقريبا تصل إلى 7 أو 6. هنا ذكر، قال: إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله. يعني بشرط أنك تستطيع أن تضع مكان المصدر إما فعل مع أن أو فعل مع ما. فمثلا عندما تقول أنت: عجبت من قيامك، عجبت من قيامك، نعم. هنا أو مثلا عجبت من ضربك زيدا، عجبت من ضربك زيدا، هنا المصدر يعمل لماذا؟ لأنه يصح أن نحذف المصدر ونضع مكانه فعل مضارع مع أن، فعل فعل مع أن أو فعل مع ما. فلك أن تقول عجبت من أن تضرب زيدا، يصح ولا يصح؟ يصح. ولولا دفع الله الناس، ولولا أن يدفع الله الناس، إذن قبل أن مع الفعل، أو يقبل ما مع الفعل، ما المصدرية، مثل عجبت من ضربك زيدا، تقول عجبت مما تضرب زيدا، مما تضرب زيدا. فيقبل إما ما مع الفعل أو أن مع الفعل، أي أن المصدرية أو ما المصدرية مع الفعل. واضح هذا؟ هذا معنى قوله إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله، محل من؟ محل المصدر. ثم قال انتقل إلى نوع آخر يشبه المصدر، قال والاسم مصدر عمل. هناك شيء اسمه اسم المصدر، اسم المصدر، وهو يعمل أيضا عمل فعله ولكن على قلة. ما الفرق بين المصدر وبين اسم المصدر؟ المصدر يوافق عدد حروف فعله، ضرب ثلاثي ولا رباعي؟ ثلاثي. مصدره ما مصدره؟ الضرب. ثلاثي ولا رباعي؟ ثلاثي. إذن المصدر الطبيعي الضرب، ضاد والراء والباء، ال هذه زائدة. إذن يتفق المصدر مع فعله في عدد الحروف، إذا كان الفعل ثلاثيا فالمصدر ثلاثيا، هذا إيش؟ المصدر. أما اسم المصدر فإنه لا يتفق مع فعله في عدد الحروف. مثلا اغتسل، اغتسل غسلا، اغتسل كم حرف؟ كم؟ خمسة. غسلا ثلاثة. اتفقوا ولا اختلفوا؟ هذا إيش يقال له؟ يقال له اسم مصدر. أما إذا أردت المصدر تقول اغتسل اغتسالا. إذا نقول إذا قلت اغتسل وجئت بعده باغتسالا فاغتسال واغتسل متطابقان، فمصدر اغتسل اغتسالا. أما لو قلت اغتسل غسلا فغسل ثلاثي، لا يتوافق مع اغتسل في عدد الحروف، هذا ماذا يقال له؟ يقال له اسم مصدر، يعني اسم للمصدر. طيب عرفنا الآن اسم المصدر، هل يعمل؟ الجواب نعم، الجواب نعم يعمل. مثاله ما روي في ما جاء في يعني روي في الحديث، حديث مشهور، من قبلة الرجل امرأته الوضوء، يعني ما إذا الرجل قبل امرأته يتوضأ. طيب من قبلة الرجل امرأته، هذا ما ذكره عندكم ابن عقيل. قبلة هذا هو محل الشاهد وهو اسم مصدر وهو مضاف، والرجل انتبهوا مضاف إليه، من إضافة إيش؟ من إضافة المصدر إلى فاعلها إلى مفعوله. قبلة الرجل، رجل مفعول، طيب وامرأته مفعول به لمن؟ لقبلة. إذن عمل قبلة ولم يعمل؟ عمل. وهذا مصدر أم اسم مصدر؟ اسم مصدر. لماذا؟ لأنه اسم، لأنه من قبل. ما هو مصدر قبل؟ قبل يقبل تقبيلا، هذا هو المصدر. لكن قبل يقبل قبلة، فقبلة هذا اسم مصدر. وعمل أو لم يعمل؟ يعمل. كثيرا قليل، هذا قليل، لأن الناظم قال ولسي مصدر عمل، ولسي مصدر عمل، عمل نكرة، والتنكير هنا يدل على التقليل. ثم قال وبعد جره الذي أضيف له، أنت عندما تأتي بالمصدر وتضيفه ما بعده ماذا سيكون؟ مضافا إليه، صح؟ ماذا تفعل في الذي بعده؟ قال كمل بنصب أو برفع عمله. من الذي ينصب؟ المفعول. ومن الذي يرفع؟ الفاعل. فأنت إن أضفت المصدر إلى الفاعل فمن سيأتي في المرتبة الثالثة؟ المفعول. وما حكمه؟ النصب. وإن أضفت المصدر إلى المفعول فمن سيأتي ثالثا؟ الفاعل. وما حكمه؟ الرفع. يعني مثلا لو قلت أعجبني أكل محمد التفاحة، شكل التفاحة، أكل محمد التفاحة، كمل بنصب، كمل بنصب عمل المصدر. واضح؟ وإن عكست أعجبني أكل التفاحة ها محمد، شكل محمد محمد، تكمل عمله برفع. واضح هذا؟ لكن الثاني دائما يكون ايش؟ مجرورا بالإضافة، وبعد جره الذي أضيف له، بعد أن ينجر ما بعد المصدر. فالثالث كمله برفع إن كان يرفع، أو بنصب إن كان مفعولا به. واضح؟ ثم قال وجر ما يتبع ما جر، جر ما يتبع ما جر، تابع المجرور ما حكمه؟ تابع المجرور مجرور. مثلا لو قلت أنت أعجبني جلوس زيد وخالد، خالد تابع لزيد، وتابعه على أنه إيش؟ معطوف عليه، معطوف. طيب إذا قلت أعجبني جلوس زيد وخالد، فخالد معطوف على زيد، والمعطوف على المجرور مجرور. هنا رأيت اللفظ أم رأيت المحل؟ أعجبني جلوس زيد وخالد، رأيت اللفظ لأن لفظة زيد مجرور، فجررت على اللفظ فقلت أعجبني جلوس زيد وخالد. هذا معنى قول الناظم وجر ما يتبع ما جر، أي تابع المجرور مجرور. واضح؟ تابع المجرور مجرور مراعاة لللفظ. هل يجوز أن أقول أعجبني جلوس زيد وخالد على أساس أنني راعيت ماذا؟ المحل، لأن محل زيد هو في الأصل إيش في إعرابه؟ فاعل، والفاعل ما حكمه؟ الرفع. فإذا راعيت محله أنه في محل رفع فاعل، هل يجوز لي أن أعطف خالد عليه فأقول أعجبني جلوس زيد وخالد مراعاة للمحل؟ قال الناظم ومن راعى في الاتباع المحل فحسن، عادي جيد. واضح؟ إذن يجوز الوجهان، يجوز الوجهان. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.